طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. دخل المؤلف في باب عظيم، ألا وهي المحبة، محبة الله تبارك وتعالى. وهذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، اختلف علماء التفسير في معناها. المعنى الأول أن يحبون أندادهم كما يحبون الله، يحبون أندادهم كما يحبون الله، فالضمير عائد إلى المتخذين، الضمير عائد إلى المتخذين الأنداد، أي يسوون بين الله وبين الأوثان، يسوون بين الله وبين الأوثان، الأوثان كما قال الله عز وجل عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قالوا سووهم في المحبة، أي جعلوا حب الأنداد كحب الله. القول الثاني قيل: يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله. وبهذا قال ابن جرير الطبري، وبهذا قال ابن جرير الطبري. والمعنى الأول أصح، والمعنى الأول أصح. طيب، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أجاب عن هذا ابن القاسم كما في حاشيته، قال: لما كان من المحبة محبة خاصة لا تصلح إلا لله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، ولا يجوز تعليقها بغير الله أصلا، ومن ومتى أحب العبد بها غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا بالتوبة. انتهى بتصرف. لماذا وضعت المحبة في باب أو في كتاب التوحيد؟ لأن هناك من المحبة ما هي خاصة لله، لا يجوز لأحد أن يصرفها لغير الله، فاستلزم ذلك ذكر المحبة في كتاب التوحيد، لأن الموحد يجب أن يقدم حب الله عز وجل وحب رسوله على ما هو سواه. واضح الآن؟ ولذا قال ابن القاسم، قال: وهناك محبة خاصة لا يصلح إلا لله، محبة خاصة لا تصلح إلا لله. ما هذه المحبة التي لا تصلح إلا لله؟ هي المحبة، محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، هذه هي المحبة التي يجب أن تصرفها لله، فيها ذل، فيها خضوع، فيها كمال الطاعة. أما إذا صرفتها لغير الله هذا يعتبر شرك، لا تذل نفسك للخالق للمخلوق، لا تذل نفسك لغير الله، لا تخضع، لا تملك الطاعة لكل من يعطيك أوامر أو نواهي تخالف الشرع على غير الله تبارك وتعالى، إذن وقعت في الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة، يعني المحبة هي أصل الإشراك العملي، أعماله تدل على المحبة الذي في قلبك، فإذا أصل عملك يا هذا هو متعلق بما وقع في القلب، بما وقع في القلب. والحب مع الله ذكر ابن القيم نوعين، الحب مع الله قال: نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك، ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج عن الإسلام، ولا يخرج عن الإسلام. قال: فالأول كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم. ما هذه المحبة التي صرفها المشركون لأندادهم وأوثانهم؟ الجواب قال: فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. محبة المشركين لأندادهم تأله، أي صرف عبادات، جعلوهم آلهة. ثانيا موالاة، يوالون من والى أوثانهم، يعادون من عاد أوثانهم، يتبعهم في ذلك الخوف، يخافون من أوثانهم أن تمسهم بضر، وأيضا يرجون منها النفع والضر. وهذا هذه المحبة ما تكون إلا من إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: جعل الله لأهل المحبة علامتين، علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله، وسيأتي معنا. قال الله عز وجل، قال وقوله: قل إن كان آباؤكم، إلى قولي أحب إليكم من الله ورسوله، وتكملت الآية في بعض النسخ: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قال ابن تيمية: فجعل الله لأهل المحبة علامتين، اتباع الرسول وماذا؟ والجهاد في سبيله. اتباع الرسول، ما هو علامة اتباع الرسول؟ علامة اتباع الرسول أولا أن تأتي بما أمر امتثالا لله تبارك وتعالى، ثانيا أن تترك عما عنه نهى وزجر امتثالا لله تبارك وتعالى. فإذا كنت تريد متابعة الرسول فالواجب عليك، الواجب عليك محبة الرسول. كيف تكون محبة الرسول؟ باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مستلزم لمحبة الله. اتباعه في ماذا؟ فيما أمر به امتثالا ونهى عنه وزجر امتثالا. لماذا؟ لأن بعضهم قد يترك حياء، قد يترك عرفا، قد يترك عادة، هذا لا يكون مأجورا، بل واجب عليه أن يمتثل أوامر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل واجب عليك التسليم. الآن بعض الناس يزعم حب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى من أهل الكفر والعصيان استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، إلا رسول الله. أين أنت من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت تحب النبي؟ اتبعه. يقول: لا والله، ليس للنبي عليه الصلاة والسلام هذا، أي السب والشتم والاستهزاء. جزاك الله خير. وأيضا يجب عليك أن تأتي بما أمر وتترك عما نهى عنه. فنحن الآن مفرطون في مسألة الأوامر، ينادى للصلاة ما أحد يجيب، أمرك الله عز وجل بفعل الواجبات ما أحد ينصاع إلا من رحم ربي، نهاك عن اقتراف الذنوب والمعاصي تقترف الذنوب والمعاصي وتجرؤ على اقتراف الذنوب والمعاصي. أين حبك للنبي؟ أين الحب؟ أين لله فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ أين هي تلك العبارات؟ بل نقتفي أثر اليهود والنصارى ونأتي بكل ما هب ودرج في ديننا ومما يفسد أخلاقنا ويفسد معايشنا، نأتيه من هؤلاء الغرب. فإذا استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام قمنا كقومة رجل. أين نحن من أوامر النبي إذا كنا نحبه؟ فالواجب عليك امتثال أمره. شعارات الكفر بين أوساطنا، حب النصارى واليهود بين أوساطنا، حب ما جاء من الغرب بين أوساطنا، حب حضارتهم وما هم فيه وفي أعمالهم وفي أقوالهم وفي غير ذلك محبة، يا سبحان الله، نسأل الله العافية. وبعدها نغضب لأنه استهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا عن الله ثلاثة، ماذا تتوقع من ناس يقولون عن الله ثلاثة؟ هل تتوقع منهم يقولون محمد رسول الله؟ إذا قالوا أن عيسى ابن الله ونسبوا إليه الولد ماذا تتوقع من هؤلاء؟ أن ينصروا رسولك؟ أن ينصروا دينك؟ ما تتوقع منهم إلا كل شر. إذن ليس بجديد هذا، فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وسب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في غير زمنه. فقد جاء في سنن أبي داود أن رجلا أعمى قتل جارية له، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس قال: ما بال فلانة قتلت، من الذي قتلها؟ فسكت القوم. ثم قال: من الذي قتلها؟ فسكت القوم. ثم أتى رجل أعمى يتخطى رقاب الناس فقال: أنا يا رسول الله، إنها أم ولد لي قرة عيني، أي ولد الذي أنجبته، وإنها كانت تشتمه، فأجهزت عليها في الليل حتى وجهت رمحي إلى صوتها فطعنتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدمها هدر. إذن كانوا يسب النبي في زمنه. ابن خطل له جاريتان كانت تهجوان النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة قالوا: يا رسول الله، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. فقتل. لماذا؟ كانت له جاريتين تهجوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تسب النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. كعب بن الأشرف أيضا سب النبي عليه الصلاة والسلام وسب نساء المسلمين ونقض العهد، أمر النبي بقتله. وأيضا التاجر الآخر أبو رافع اليهودي سب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يهجوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. بل الكلاب ثارت بسب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه تراجم القرن العاشر أن رجلا نصراني كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس من الناس، فهاج الكلب وقام ونبح في وجهه، فقال بعض القوم: دعه لعله أثارته أصبعه، لأنه كان يهز بأصبعه، قال: لعله أثارته أصبعه. ثم جلس مرة أخرى فأجلس الكلب وهدوا، فقام هذا النصراني وسب النبي، فقام الكلب مرة أخرى ينبح ينبح حتى قفز فوقه. قال المؤرخ: قال: فما فتحنا فيه إلا وكان هذا يلفظ أنفاسه. قال الحافظ ابن حجر: قال: انظر إلى الكلب كيف غار على النبي عليه الصلاة والسلام، غار على سب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن يسب النبي عليه الصلاة والسلام لا نحرك ساكنا، أين حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نأتي بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام فبعضهم يراها ثقيلة عليه. تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: أتيتنا بدين جديد. تقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، يقول: الله غفور رحيم. انظروا إلى هذا، أين محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الحب الذي أمرت به إلى النبي؟ من يحب النبي صلي عليه، من يحب النبي يتبعه، هذا هو محبة النبي. إذا تحب النبي صلي عليه، يصلي على النبي وهو آكل لمال الحرام، يصلي على النبي وهو يتوسل لغير الله، يصلي على النبي وهو مخترع البدع، ما أقول يطبق البدع بل مخترع للبدع، أين حبك للنبي؟ فكثير من الناس أقوالهم تخالف أفعالهم، أو أفعالهم تخالف أقوالهم. حب النبي صلي عليه، الذي حب النبي صلي عليه، الذي حب النبي صلي عليه. نعم، البخيل النبي قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فليس علامة أو ميزة أنك تصلي على النبي أنك تحب. فيقول: أنتم تكرهون النبي. لا والله، فداه أبي وأمي رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقدم أوامر ونواهي النبي عليه الصلاة والسلام، ونخاف من الوقوع في المعاصي. هذا هو الواجب عليك يا أيها المسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. انظر، لا يؤمن. قال أهل العلم عند هذا الحديث التوقف عن تفسير أحاديث الوعيد، وأننا نمرها كما جاءت، لا يؤمن. لكن ما معنى لا يؤمن؟ قيل لا يؤمن الإيمان كله، وقيل الإيمان المنفي هو كمال الإيمان الواجب، وبه قال أكثر العلماء، وهذا هو الصواب، أنه لا يؤمن أي الإيمان الواجب الكامل. من ماذا؟ من قدم حب غير النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الآن؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الله عز وجل واجبة بالإجماع. منها ما هو فرض كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب. ما هي الفرض؟ هي الذي فيها امتثال الأوامر واجتناب النواهي والأشياء التي تكون من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن الخير ومما جاء به ربنا تبارك وتعالى، والتسليم لها. هذه محبة فرضية. أما المحبة المندوبة أننا نمتثل لأخلاقه، لجبلته، لآدابه، لمعاملاته مع الناس، فهذه من المحبة أيضا المستحبة، المحبة التي تكون مندوبة لنا. قال طيب، لقول قد يقول قائل: لماذا قلنا أن هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه أنها تنفي كمال المحبة وليس أصل المحبة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر قال: ماذا ما هو حبك يا عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إني أحبك حبا لا أحب فيه مالي ولا ولدي إلا نفسي. يعني استثنى عمر نفسه. قالوا: فلو كان ينفي الإيمان كله لما قال له النبي ذلك، ولكن قال له عليه الصلاة والسلام ما زال أو بقي. قال: ومن نفسي. قال: الآن يا عمر. فلو كانت تنفي الإيمان كاملا لما قال لعمر هذا الكلام. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، أي إلى آخر الحديث. وهذه اللفظة في البخاري، وهذه اللفظة في البخاري. ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لن يجد طعم الإيمان إلا من تقدمت له هذه الأشياء. يعني وجد حلاوة الإيمان، إذا كان يعتقد ذلك فسيجد حلاوة هذا الإيمان. ما هي حلاوة الإيمان؟ لذة الطاعة، لذة الطاعة. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قدم أمر الله وأمر رسوله عما سواهما. إياك أن تتقهقر، إياك أن تتراجع عن أوامر الله. فبعض الناس يفضل المال، فبعض الناس يفضل الولد، وبعض الناس يفضل النفس على من؟ على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ما ستجده يتذوق حلاوة الإيمان. طيب، هنا معنا إشكال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب في الناس فقال: من يعص الله ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب هذا. فلما أتي به قال: بل قل ومن يعص الله ورسوله وليس يعصيهما. هذا الخطيب أتى بضمير التثنية فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال له النبي بئس الخطيب أنت، بل قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وهنا في هذا الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كيف الجمع بينهما؟ اختلفوا إلى نحو 6 مذاهب في الجمع بينهما، نذكر الأشهر. القول الأول قالوا بالجواز، ما الدليل؟ هذا الحديث. وأما حديث الخطيب ضعفه ابن القيم وضعفه المنذري وقالوا الحديث ضعيف لا يصح. القول الثاني قالوا بالتحريم مطلقا، ما هو دليلهم؟ حديث بئس الخطيب أنت، فاستدلوا بحديث عدي بن حاتم وقالوا أن هذا لا يجوز، إنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره ذلك، وأما من الناس فلا. القول الثالث، لا الأول مطلقا للنبي أو للناس، القول الثالث خاص بالناس، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، فإن النبي هو الذي قال مما سواهما، وأما الناس ما يقول مما سواهما، قالوا بل يقول الله ورسوله، الله ورسوله جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. فالقول قالوا بالجواز، وقول قالوا بالتحريم مطلقا، وقول فصلوا للنبي خاصة ولغير النبي لا يجوز، وهناك قول يقول الأولى في مقام البسط أنه لا يأتي بالضمير، وأما في مقام غير البسط فلا بأس أن يأتي بالضمير. قال في الخطب مقام ضمير إظهار، مقام إيضاح، فالواجب عليه أن لا يأتي بالتشريك، إنما يأتي بالألفاظ، يأتي بالألفاظ، وما عدا ذلك فلا بأس. إذا قال ومن يعصيهما جمعوا بين القولين، جمعوا بين القولين. الذي يظهر أن الحديث يحسن، الحديث حديث عدي بن ثابت، عدي بن حاتم يحسن، ويقال والله تعالى أعلم أن استخدام هذه الألفاظ تكره، أن استخدام هذه الألفاظ تكره في مقام الإيضاح والبيان، في مقام الإيضاح والبيان. إذن يكون المذهب الأخير أقرب إلى الصواب. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المحبة للأشخاص 3، محبة خالصة لله تبارك وتعالى، هذه أرفع أنواع المحبة، وهي تدخل في أحاديث 7 الذي يظلهم الله في ظله، رجل تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، وتدخل أيضا في حديث الملك الذي اعترض ذاك الرجل، قال إلى أين؟ قال إلى رجل أزوره لله وفي الله، قال فإن الله ورسوله فإن الله يحبك، وأدلة المحبة تتنزل في هذا القسم. القسم الثاني المحبة تكون لله ويخالطها شيء من المنافع أي المصالح، يعني يحبه لله لكن هناك نوع من المصالح بينهما كتجارة وغير ذلك، فهذا أيضا لا حرج فيه، وهذه أيضا يقع فيها كثير من الناس. المحبة الثالثة محبة دنيوية، أي محبة للمصالح فقط، هذه لا يؤجر فيها الإنسان، لا يؤجر فيها الإنسان ولا تكون فيها محبة. أما الثانية فنصف دون النصف الآخر، أما الأولى هو الذي يؤجر فيها الإنسان، الذي ما يريد منك مقابل، يحبك لله تبارك وتعالى ولا يريد منك مقابل. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله. اختلف العلماء، هل هذا في المؤمن، في رجل لما دخل في الكفر، أم أنه خاص بالكفار الذين أسلموا؟ الذي يظهر أنه خاص بالكفار الذين أسلموا، أي أنه يكره أن يعود في الكفر لأنه قد يحن لتاريخه الأول بعد أن أنقذه الله، فلا يفتخر أنا كنت أفعل وأنا كنت أعمل وأنا كنت كذا، يفتخر، فافتخاره محبة، بل يقول أسأل الله أن يغفر لي، أن يتوب علي ويسر من حالي. قال كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار أتريد أن تذكر قذفك في النار؟ قد يقول قائل لا، فإذا إنقاذ الله لك من هذا الكفر كذلك كإنقاذك من النار. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير، وهذا في سنده ليث بن أبي سليم ضعيف، وأيضا اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف في ليث بن أبي سليم. أما قوله من أحب في الله أي أحب في ذات الله تبارك وتعالى، وأبغض في الله أبغض الكفر وكل ما يخالف أوامر الله تبارك وتعالى، ووالى في الله أي الموالاة التي تكون فيها النصرة والمحبة، وعاد في الله أي عاد أعداء الإسلام، لا يكون يمدح أعداء الإسلام، اليهود والنصارى الإنجليز أحسن مننا، الكذا أحسن مننا أو ما أشبه ذلك، وعد فرنسي وعد بريطاني وعد كذا، والمسلمون ضيعوا دينهم وضيعوا وعودهم، فهذا ما ينبغي لك أن تفتخر بهؤلاء الكفار، فأين المعاداة؟ إنما أخذوها من المسلمين، فأنتم أيها المسلمون أنتم الذين ضيعتم دينكم، أنتم الذين ضيعتم دينكم، وإلا اليهود والنصارى هم أخذوها منكم. أليس الوعد إخلاف الوعد من فعل المنافقين؟ فما بالك تخلف الوعد؟ فبعض الناس وعد إنجليزي وعد بريطاني، ويا سبحان الله ما في وعد دين، ما في وعد إخلاص فيه، وعد إنجليزي، نعم وعد إنجليزي هكذا يقول بعضهم، وعد إنجليزي يا سبحان الله، وعد إنجليزي وعد مسلم وعد مؤمن يوعدك بذلك، نسأل الله العافية. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه، نعم إلا إذا تحقق فيه هذه الخصلة وهي الولاء والحب في الله. قال وقال وذلك لا يجدي على أهله شيء، محبة الناس لأجل الدنيا ما فيها فائدة، ما فيها أجر عظيم يناله المسلم. قال وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، هذا الحديث أو الأثر، المودة أي المحبة، هذا الأثر ذكر بعضهم أنه من طريق عيسى بن أبي عيسى الجرشي وهو متروك، قالوا وهو الحناط، عفوا عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو متروك، والصواب أنه عيسى بن أبي عيسى الجرشي وهو ثقة، وثقه أبو حاتم، إذن سنده صحيح، سنده صحيح. وتقطعت بهم الأسباب أي تقطعت بهم المودات، فالواجب علينا معشر المسلمين أن نحب في الله وأن نبغض في الله، وأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الله مقدمة على من سواهما، على الأهل والمال والولد، فهذا من كمال العبودية وكمال الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.